السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فكان آخر حديثنا في باب القراءة في صلاة الصبح، حيث أورد فيه الإمام مالك رحمه الله تعالى عدة آثار عن الخلفاء الثلاثة أبي بكر وعمر وعثمان، وتناولنا بالبحث هذه الآثار، وذكرنا أن الإمام مالك إنما أورد هذه الآثار ليبين بأن التطويل في صلاة الفجر ليس منكرا كما يعتقده الناس، بل إن هذا فعل الخلفاء رضي الله عنهم، وأن الأفضل والأكمل هو فعل نبينا صلى الله عليه وسلم الذي كان أكثره وهو اختصاره في صلاة الصبح على طوال المفصل. لهذا أردف هذه الآثار في أثر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقرأ في الصبح في السفر بالعشر السور الأول من المفصل في كل ركعة بأم القرآن وسورة، وهذا يدل على أن عبد الله بن عمر ربما أطال الصلاة في صلاة الفجر في السفر، وذلك إذا لم يكن هناك ما يعيقه عن التطويل أو يشوش على أصحابه في التطويل. أما إذا كان الإمام في السفر مع إخوانه بحيث يكونون في حاجة إلى قصر الصلاة أو تقصير الصلاة أو عدم تطويلها، فالسنة هي أن يقتصر على صور قصار، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ في السفر بالمعوذتين. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. ما جاء في أم القرآن؟ قال الراوي: حدثني يحيى عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب أن أبا سعيد مولى عامر بن كريز أخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نادى أبي بن كعب وهو يصلي، فلما فرغ من صلاته لحقه، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على يده وهو يريد أن يخرج من باب المسجد، فقال: إني لأرجو ألا تخرج من المسجد حتى تعلم سورة ما أنزل الله في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الفرقان مثلها. قال أبي: فجعلت أبطئ في المشي رجاء ذلك، ثم قلت: يا رسول الله، السورة التي وعدتني. قال: كيف تقرأ إذا افتتحت الصلاة؟ قال: فقرأت عليه الحمد لله رب العالمين حتى أتيت على آخرها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي هذه السورة، وهي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أعطيته. قال: وحدثني عن مالك عن أبي نعيم وهب بن كيسان أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن فلم يصلي إلا وراء الإمام. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما بعد، هذا باب جديد ووسمه الإمام مالك بما جاء في أم القرآن، أي ما جاء في بيان فضلها وحكمها. والفاتحة التي من أسمائها أم القرآن السبع المثاني أثر لها أهل العلم 13 اسما، وزاد بعضهم على هذا العدد لما لهذه الصورة من عظيم القدر وجلالة المنزلة في القرآن الكريم. وإنما أورد الإمام مالك رحمه الله تعالى هذا الحديث في هذا الباب لأن هذا الحديث فيه حجة على تعيين الفاتحة في الصلاة، لأنه صلى الله عليه وسلم قال لأبي: كيف تقرأ إذا افتتحت الصلاة؟ فبين له أن القراءة، وأقره على أن القراءة أو أن الصلاة تفتتح بالفاتحة، وهذا يدل دلالة واضحة على أن الفاتحة تتعين في الصلاة، وأنه لا يجزئ غيرها عنها وهي تجزئ عن غيرها. والمقصود أن المسلم إذا صلى صلاة واقتصر فيها على سورة الفاتحة فإن صلاته صحيحة تامة، وأما لو صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب أو بأم القرآن فإن صلاته ناقصة كما سيأتي في الأحاديث التي تأتي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: هي خداج هي خداج هي خداج غير تمام. وهذا الحديث بألفاظه فيه حجة على إسقاط البسملة من الفاتحة كما بيناه في درس سابق، لأن البسملة ليست من الفاتحة، وهذا من الحجج القوية على أن البسملة ليست من الفاتحة، إذ لو كانت البسملة من الفاتحة أو لو كانت البسملة من أم القرآن لقال أبي عندما سأله النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فقرأت عليه، لو كانت البسملة من الفاتحة لقال: فقرأت عليه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، لكنه رضي الله عنه قرأ عليه من قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين. وبهذا يتبين بأن ما ثبت عن أمنا أم سلمة رضي الله عنها أنها سئلت عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: كان يقطع قراءته آية آية، بسم الله الرحمن الرحيم ثم يقف ثم يقول: الحمد لله رب العالمين، وهكذا إلى آخر سورة الفاتحة. وهذا الحديث، يعني حديث أم سلمة رضي الله عنها، من الأحاديث التي يستدل بها، بل هو من أقوى ما يستدل به من يجعل البسملة من الفاتحة. وهذا الحديث وإن كان صحيحا فإنه لا يعدو أن تكون وأن يكون ذكر البسملة على ما سمعت أم سلمة رضي الله عنها، حيث اعتاد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يذكر البسملة قبل قراءة سورة الفاتحة، فسمعته أم سلمة رضي الله عنها يقرأ البسملة مع الفاتحة فذكرت ذلك كله، وليس في حديثها تصريح بأن البسملة من الفاتحة. على هذا نقول إن معارضة حديث أم سلمة يكون بحديث أبي بشكل قوي، لأن أبي ما سأله النبي صلى الله عليه وسلم عما يفتتح به الصلاة قرأ مباشرة الحمد لله رب العالمين، فعاد الأمر إلى حديث أبي هريرة الذي ذكرناه في الدروس السابقة، وهو الذي سيأتي إن شاء الله تعالى بعد بضعة أحاديث من هذا الكتاب، وهو قول الله جل وعلا: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي. وبهذا يتبين بأن البسملة ليست من سورة الفاتحة. ذكر الإمام مالك هذا الحديث من طريق العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب الحورقي أن أبا سعيد ما مولى عامر بن كوريز قال ابن عبد البر رحمه الله: هذا أبو سعيد تابعي مدني لا يوقف له على اسم. أبو سعيد مولى عامر بن كوريز تابعي مدني لا يوقف له على اسم، هذا قول ابن عبد البر، وثقه ابن حبان، وثقه ابن حبان. وهو مولى عامر ابن كوريز ابن ربيعة القرشي العبشمي، وعامر ابن كوريز صحابي من مسلمة الفتح، من مسلمة فتح مكة. أن أبا سعيد مولى عامر ابن كوريز أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نادى أبي بن كعب وهو يصلي. هذه الفقرة من الحديث تدل على جواز منادات المصلي وهو في صلاته، ويقتصر المنادي بما لا يشغل المصلي عن صلاته، كأن يقول له: إذا أتممت صلاتك فأتي إلينا، أو إن فلانا يريدك، أو عبارة نحوها بحيث لا تشغل المصلي عن صلاته. قد يقول قائل: ما الدليل على هذا التفصيل؟ وهو أنه يجوز أن ينادي المنادي، أن ينادي الرجل صاحبه الذي يصلي بما لا يشغله. نقول: لأن هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه عليه الصلاة والسلام أراد أن يعلمه فلم يعلمه وهو في داخل الصلاة، حتى انصرف أبي بن كعب من صلاته فعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يريد تعليمه. لهذا نقول: إن من أراد شيئا من مصل وهو قائم يصلي فلا حرج أن يخبره به، شريطة أن لا يكون في ذلك شغل للمصلي عن صلاته. فإن كان ما يناديه به أو ما يخبره به شغل للمصلي عن صلاته فإن هذا غير جائز، لأنه من التشويش على المصلي. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يجهر أحدنا على أحد بالقرآن وهو في الصلاة، فغير القرآن من باب أولى كما ذكرنا فيما سبق. قال: فلما فرغ من صلاته لحقه، يعني لحق أبي رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبعه، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على يده وهو يريد أن يخرج من باب المسجد، وهذا فيه من الترفق والملاطفة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا خلقه عليه الصلاة والسلام، لم يكن فظا ولم يكن غليظا، بل كان رفيقا رحيما مشفقا، وبخاصة ممن يعرف منه الحرص على العلم كأبي بن كعب رضي الله عنه. هذا يدل على عظيم خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا معنى من معاني طلب الهداية في هذه السورة العظيمة، لأن طلب الهداية هو طلب معرفة الحق والعمل به، والمسلم دؤوب على معرفة الحق والعمل به. ولهذا غلط بعض أهل العلم ممن أرادوا أن يستدركوا على من يقول بأن من كان مهديا لا حاجة له أن يسأل الهداية من الله، فقالوا: إن سؤال الهداية من الله مع وجود الهداية فيه طلب تثبيت على هذه الهداية. هذا غلط، هذا غلط، وإن كان هذا الأمر متضمنا وهو أن المسلم إذا كان على استقامة فإنه يسأل الله جل وعلا دائما الهداية، ومن جملة معاني طلب الهداية أن يثبت المسلم على هذه الاستقامة. لكن أطفئوا علينا هذه الجوالات يا إخواننا، جزاكم الله خيرا. لكن أعظم معاني طلب الهداية في هذه الصورة، لهذا كانت هذه الصورة، هي القرآن الكريم. لما كانت هذه الصورة متضمنة لهذه المعاني التي سنقف على بعضها، ومن أعظمها طلب الهداية، وطلب الهداية المقصود منه هو معرفة الحق والعمل به، لأن المسلم لا ينفك من خطأ، فدائما يطلب من الله ويسأل الله جل وعلا أن يهديه لمعرفة الحق أينما كان، وأن يرزقه اتباع هذا الحق والعمل به، لأن ثمرة العلم هو العمل، لأن ثمرة العلم هو العمل. وإذا وجد العلم بلا عمل ضل صاحبه وشابه المغضوب عليهم الذين أتوا من جهة القصد والعمل. ومن أوتي العمل ولم يؤت العلم فإنما شابه الضالين الذين أتوا من جانب الجهل والاعتقاد. المقصود أن هذه الصورة صورة عظيمة كما وصفها النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال: إني لأرجو أن لا تخرج من المسجد حتى تعلم صورة ما أنزل الله في التوراة ولا في الإنجيل ولا في القرآن مثلها. لماذا نص الله، أو لماذا نص النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الثلاثة، أعني التوراة والإنجيل والفرقان، مع أنه يوجد الزبور وتوجد الصحف ولم يذكرها النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال أهل العلم: لأن هذه الثلاثة الكتب هي أعظم الكتب، وما دام أن الفاتحة أعظم من هذه الكتب كلها فهي أعظم مما سواها، مما يفضلها، مما تفضلها هذه الكتب. فكانت الفاتحة أعظم ما أنزل الله جل وعلا. قال أبي: فجعلت أبطئ في المشي رجاء ذلك. هذا هو الحرص على العلم، وليس حرصا على المال ولا حرصا على الشرف، بل هو الحرص على العلم المؤدي إلى العمل، وهذا العلم والعمل يؤدي إلى الهداية التي هي غاية مطلوب العباد، لأن الهداية هي الطريق إلى الاستقامة، والاستقامة هي الطريق إلى الجنة. فأبي رضي الله عنه حرصا منه على العلم صار يبطئ في المشي حتى يأخذ من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يريد أن يأخذه منه، وهذا إنما يقع من الصحابة رضي الله عنهم، لأنهم كانوا أعظم تقديرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بل كانوا لا يجرؤون على سؤال رسول الله صلى الله عليه وسلم مهابة له واستحياء منه وتوقيرا له صلى الله عليه وسلم. فكان يعجبهم أن يأتي الأعرابي إلى المدينة ليسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيستفيد من أسئلة الأعراب، ذلك لأن الله جل وعلا أنزل: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. فانتهى الصحابة عن السؤال إلا فيما يجب أو فيما ينبغي. قال أبي: فجعلت أبطئ في المشي رجاء ذلك، ثم قلت: يا رسول الله، الصورة التي وعدتني. قال: كيف تقرأ إذا افتتحت الصلاة؟ قال: فقرأت عليه الحمد لله رب العالمين، أي قرأ الصورة كاملة. قال: حتى أتيت على آخرها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي هذه السورة وهي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أعطيت. هذه السورة سورة عظيمة. لماذا كانت سورة عظيمة؟ لأنها تضمنت التوحيد، تضمنت الأحكام، وتضمنت الوعد أو الوعظ عفوا، وتضمنت الوعظ. وفي قول الله تبارك وتعالى: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين أو ملك يوم الدين، هذه الآيات تتضمن الأصل الأول، وهو معرفة الله تبارك وتعالى بأسمائه ومعرفته بصفاته ومعرفته سبحانه جل وعلا بأفعاله. والأسماء التي تضمنتها هذه السورة هي أصول أسماء الله تبارك وتعالى. فهذه السورة تضمنت اسم الله، تضمنت اسم الرب، وتضمنت اسم الرحمن. فاسم الله تبارك وتعالى متضمن لصفات الألوهية، لأن الله تعالى يألهه العباد بالمحبة والخوف والرجاء والتوكل والاستعانة وغير ذلك من معاني العبودية العظيمة. واسم الرب متضمن لصفات الربوبية، واسم الرحمن متضمن لصفات الإحسان والجود والبر. وهذه المعاني، أعني صفات الإحسان والجود والبر، هي معاني أسماء الله تبارك وتعالى التي تدور على هذا المعنى. ثم إن قول الله تبارك وتعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، هذه الجملة تتضمن الطريق الموصلة إليه سبحانه جل وعلا، وأنها ليست إلا عبادته وحده سبحانه بما يحبه. هذا الطريق الموصل إليه هو طريق واحد، ولا يمكن سلوكه إلا بأن يوحد الله تبارك وتعالى في عبادته بما يحب الله تعالى ويرضاه، واستعانة الله تبارك وتعالى على عبادته. فهي تضمنت طلب العبادة التي لا تتحقق إلا بمعونة الله تبارك وتعالى. ثم قال الله تبارك وتعالى: اهدنا الصراط المستقيم. وهذه الجملة من هذه السورة وهذه الآية من هذه السورة يتضمن بيان أن العبد لا سبيل له إلى سعادته إلا باستقامته على الصراط المستقيم. لا يمكن أن يحصل المسلم، أو لا يمكن أن يحصل العبد عموما على السعادة في الدنيا والآخرة إلا بأن يستقيم على الصراط المستقيم. ولا سبيل إلى الاستقامة على الصراط المستقيم إلا بهداية الله تعالى للعبد، كما لا سبيل له إلى عبادته إلا بمعونة الله تبارك وتعالى. فلا سبيل إذن للعبد إلى الاستقامة على الصراط المستقيم إلا بهداية الله تبارك وتعالى. ولهذا أمرنا أن نسأل الله جل وعلا هذا السؤال العظيم: اهدنا الصراط المستقيم. أقل شيء 17 مرة في اليوم، وهو عدد ركعات صلاة الفريضة. فالمسلم دؤوب على سؤال الله تعالى هذا الأمر. ثم ختام هذه السورة في الآيتين الأخيرتين، وهي قول الله تبارك وتعالى: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذه الآية تتضمن بيان طرفي الانحراف عن الصراط المستقيم الذي سأله المسلم، إن الانحراف إما الانحراف إلى الضلال الذي هو فساد العلم والاعتقاد وهو ما كان عليه النصارى، وإما الانحراف إلى الطرف الآخر وهو الغضب من الله جل وعلا الذي سببه فساد القصد والعمل. فالمسلم دائما يسأل الله تبارك وتعالى أن يهديه الصراط المستقيم. وقلنا إن أعظم معاني الهداية هو أن يتعرف المسلم على الحق وأن يوفقه الله جل وعلا للعمل به، ولا يكون ذلك إلا بأن يعين الله تبارك وتعالى عبده على تحقيق هذا المقصود، كي لا يقع في طرفي الانحراف، طريق الغضب الذي سببه فساد القصد والعمل، وطريق الضلال الذي سببه الجهل وفساد الاعتقاد. فمن تحقق لمعاني هذه الصورة العظيمة علما ومعرفة وعملا وحالا فقد فاز بالكمال، فقد فاز بالكمال. هذه الصورة يا إخواني حقها أن تفرد بتفسير، ولشيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله كلاما لا يوجد عند غيره فيما أعلم، لشيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله كلاما عن معاني هذه الصورة أحسب أنه لا يوجد عند غيره سوى ما ذكر عن الصحابة في تفسير بعض الآيات منها، وقد أفردها شيخنا حماد بن محمد الأنصاري رحمه الله بتفسير بديع أرجو أن يرجع إليه إخواني طلبة العلم، فإنه في غاية القوة والنفاسة وغزارة الفوائد. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا ممن يتدثر بدثار هذه السورة العظيمة، وأن يجعلنا ممن هدوا إلى الصراط المستقيم وابتعدوا عن صراط المغضوب عليهم وصراط الضالين. لهذا كانت هذه السورة إخواني بما حوته من معاني التوحيد العظيمة كانت في حد ذاتها رقية، وقد لدغ سيد قوم لدغته عقرب فالتمسوا رقيا فوفق لهم نفر من الصحابة كانوا قد استضافوهم فلم يضيفوهم، فجاءوهم فقالوا هل فيكم من راق؟ فانتدب أحد الصحابة وذهب إلى هذا الرجل اللذيغ، ويسمى اللذيغ عند العرب سليما تفاؤلا ببرئه، واشترط عليه جعلا أي شيئا يدفعه لهم بعد أن يرقيه، فوضع يده على موضع اللدغ وقرأ سورة الفاتحة واكتفى بها فشفي الرجل. يقول أهل العلم إن لهذه السورة من قوة المعاني وما تضمنته من كمال التوحيد وتنزيه الله تبارك وتعالى ما يجعل القوة السمية ضعيفة أمامها فتضمحل بسببها. ولهذا كان اليقين بما في هذه السورة العظيمة من معاني التوحيد وغيرها من المعاني العظيمة، اليقين بها كاف بأن يبرئ كل سم دخل في هذا الجسم. وأعجب كل العجب من بعض من يتفنن في هذه الرقية، بل إن بعض الناس ربما وسم بعض الرقاد بأن له طرقا حديثة في الرقية، وما أدري هذه الحداثة أهي حداثة الابتداع وهي كذلك أم ماذا يريدون بها؟ لأن الرقية قد وصفها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد عالج النبي صلى الله عليه وسلم الناس بالرقية، ولم يتخذ ذلك مهنة، ولم يجعل ذلك ديدنا له صلى الله عليه وسلم، ولم يخفي ذلك عن عموم المسلمين. فلا أدري ما هذه الطرق وما هذه الأسباب المتنوعة التي يتسبب بها كثير من الرقاة، بل على المسلم أن يتمعن في معاني القرآن، وأن يستحضر معاني هذه السور العظيمة، أعني سورة الفاتحة وأعظم آية في القرآن التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم أنها أعظم آية، وهي آية الكرسي. بل إنه صلى الله عليه وسلم، والله تعالى قادر على كل شيء، فإنه جعل معاني التوحيد في آية واحدة وهي آية الكرسي، ثم جاءت هذه المعاني، أعني معاني التوحيد، في سورة أقصر من هذه الآية وهي سورة الإخلاص، قل هو الله أحد. لماذا كانت سورة الإخلاص عظيمة أيضا؟ لأنها تضمنت التوحيد، والتوحيد ثلث القرآن. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن. ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم بكلمات مختصرة أيضا تدل على عظيم ما فيها من معاني التوحيد الذي هو أصل وجود الإنسان على وجه هذه البسيطة، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي عشية يوم عرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذه السورة يا إخواني، سورة الفاتحة، ينبغي أن يتمعن فيها المسلم، وأن يقرأها باستحضار ما تضمنته من معاني كمال التوحيد، وكمال طلب تمام العبودية لله تبارك وتعالى، وسؤال الله تعالى التخليص من طرفي الانحراف، الضلال والغضب، وهو سبب هلاك الأمم جميعا. هذا الحديث فيه من الفوائد، فيه فضل سورة الفاتحة، وأنها أفضل ما أنزل الله تبارك وتعالى من القرآن. ولا يعترضن معترض، لأن القرآن كله فاضل، وهذا لا شك حق، فإن القرآن كله فاضل، لكن الله تبارك وتعالى فضل بعضه على بعض. ألم تقرأوا قول الله تبارك وتعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها؟ فالله تبارك وتعالى فعال لما يريد، وهو الذي أوحى إلى عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم أن سورة الفاتحة هي أفضل القرآن، وأن آية الكرسي هي أعظم آية في القرآن، وأن سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن، ولا مساحة في الاصطلاح. وفيه من الفوائد مشروعية التأنيس والتقريب للصاحب الحريص على الخير، فيه مشروعية التأنيس والتقريب للصاحب الحريص على الخير، ويؤخذ هذا من قوله عليه الصلاة والسلام، أو يؤخذ هذا مما جاء في الحديث: فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على يده وهو يريد أن يخرج من باب المسجد. وفيها أيضا من الفوائد مشروعية الحرص على العلم وإفادته. مشروعية، عندما نتكلم عن المشروعية يعني نتكلم عن المندوب وعن السنة، وأن هذا فيه أجرا عظيما، وعندما نقول فيه جواز هذا يدل على أن هذا ليس من قبيل المندوب أو المسنون. وقد مثلنا لهذا بمثال ذكرناه فيما سبق، وهو قول شيخ الإسلام ابن تيمية في باب الوسائل: إن طلب الدعاء من الغير جائز وغير مشروع. جائز لأن صغار الصحابة طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لهم وغير مشروع، لأن كبارهم لم يسألوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يكن مندوبا أن يسأل المسلم أخاه أن يدعو له. لكن قد يقول قائل: أين نحن من أبي هريرة، وأين نحن من عكاشة بن محصن وغيرهم من الصحابة؟ فنقول: نحن دون هؤلاء جميعا، ولن نصل مقامهم ولو أعطانا الله تعالى أعمار العالمين، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. لكن يحرص المسلم عموما على أن تكون استعانته بالله تبارك وتعالى وحده، وأن يجتهد في أن يخلص الدعاء لله تبارك وتعالى، وفي هذا تمام العبودية لله جل وعلا. وفي هذا الحديث أيضا من الفوائد فيه جواز مناداة المصلي بما لا يلهيه عن صلاته، فيه جواز مناداة المصلي بما لا يلهيه عن صلاته. وفيه أيضا من الفوائد تعين قراءة الفاتحة في الصلاة، فيه تعين قراءة الفاتحة في الصلاة. وهل هذا في كل ركعات الصلاة أم في بعضها؟ سيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله تعالى. وأن الصلاة بدونها باطلة كما دلت على ذلك الأحاديث، وهذا على القول الصحيح الراجح. وفيه أيضا من الفوائد أن الفاتحة حوت كل القرآن من معاني، فيه أن الفاتحة حوت كل ما في القرآن من معاني، أعني التوحيد والأحكام والوعظ. ثم ذكر الإمام مالك رحمه الله تعالى أثرا من طريق مالك عن أبي نعيم وهب بن كيسان أنه سمع جابر بن عبد الله ابن حرام رضي الله عنه وعن أبيه يقول: من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن فلم يصلي إلا وراء الإمام، فلم يصلي إلا وراء الإمام. وإنما أورد الإمام مالك هذا الأثر ليبين عظيم منزلة هذه الصورة، وأن الصلاة لا تتم إلا بها، بل لا تجوز إلا بها. وقول جابر من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن فلم يصلي له ما يشهد له من السنة المرفوعة المسندة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سيأتينا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. لكن قول جابر إلا وراء الإمام، فهذا مذهبه رضي الله عنه، ويدل له حديث متنازع في صحته، بل متنازع في ثبوته وليس في صحته حتى أكون دقيقا، لأن قولي متنازع في صحته قد يوهم بأن الحديث حسن واختلف العلماء في صحته، لكن نقول متنازع في ثبوته كما صرح بذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه تلخيص الحبير أو التلخيص الحبير، لأنه قد روي من طرق عشرة من الصحابة، كل هذه الطرق معلولة، وهو حديث من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. وهذا الحديث قد حسنه الشيخ الألباني، وطريقه من حديث جابر ابن عبد الله عند ابن ماجه رحمه الله، لكن طريق ابن ماجه ضعيفة لأنها من رواية جابر بن يزيد الجعفي وهو ضعيف، لكن الشيخ حسنه بمجموع طرقه، والحديث لا يخلو من مقال،

يسن له أن يقرأ في صلاة السر يسن له أن يقرأ في صلاة السر ولا يجب عليه سواء كان ذلك الفاتحة أو غير الفاتحة. هذا هو المشهور من المذهب. قالوا إن ترك القراءة في سورة السر أو في صلاة السر هذا في حال الائتمام إخواني، رانا نتكلم في حالة ما إذا كان المسلم مع الإمام، ما إذا كان منفردا فإنه يجب عليه أن يقرأ سورة الفاتحة، وهذا لا يعلم فيه خلاف. قد يقول قائل الأحناف أو الحنفية لا يقولون بركنية الفاتحة، أقول نعم، لأن الأحناف يقسمون المأمور إلى قسمين، يقسمونه إلى فرض وإلى واجب. قالوا والفرض ما ثبت بقطعي من النصوص وهو القرآن أو متواتر السنة أو الإجماع، فما ثبت بشيء مقطوع فإنه يعني الأمر، نتكلم عن الأمر الآن، فما جاء من طريق مقطوع كالقرآن وكالسنة المتواترة أو الإجماع فإن هذا الأمر يعتبرونه فرضا، وأما إن جاء من طريق الآحاد، اسمحوا لي أراني أديت واحد الجماعة فارت بهم وجماعة قلت لهم استنوني هي لحظة نعود نولي لهم، راح نجيهم مناجات راح نقول لهم واحد الكلمة في أذنهم ونعود نولي لكم. وأما الواجب عندهم فهو ما ثبت بطريق مظنون كما يقال أو كما يظنه كثير من أهل العلم وهو طريق الآحاد، على خلاف في هذه المسألة أيضا خلاف كبير، هل أحاديث الآحاد تفيد الظن أم تفيد اليقين؟ والصحيح الذي عليه المحققون من أهل العلم أن الأحاديث الآحاد عندما نقول الآحاد ما يقابل المتواتر. وشنو هو المتواتر؟ الحديث المتواتر هو الذي نقله جمع عن جمع عن جمع تحيل العادة، العادة تحيل يعني يستحيل عادة أن يتواطؤوا يعني يتفقوا على الكذب أو الخطأ، هذا الحديث المتواتر. جيبوا لكم حديث متواتر، ها حديث متواتر كقول النبي صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، هذا الحديث رواه أكثر من 40 صحابيا ورواه عن الصحابة أعداد لا يحصون وعن من رواه عن الصحابة أعداد لا يحصون، هذا العدد الهائل لا يمكن أن نتصور بأنهم اجتمعوا على كذب أو اجتمعوا على خطأ، لهذا كان هذا الخبر الذي يسمى متواترا يفيد اليقين ولا يفيد أدنى شك فيه أدنى ظن. وأما الأحاديث الآحاد التي يرويها واحد عن واحد أو يكون مخرجها صحابي واحد أو صحابيان فيمكن أن يقع الخطأ على هذا الصحابي فيروي ما كان يظنه مثلا أمرا يرويه على سبيل أخرى إلى غير ذلك، وإن كان هذا الاحتمال يعني إن دخل إلى النصوص فإنه يعني يبطل كثيرا من الأعمال. المقصود أن الأحناف يقسمون الأمر إلى قسمين أو مقتضى الأمر عندهم قسمان، ما يدل على فرضية الفعل وما يدل على الوجوب. قالوا والأمر بقراءة سورة الفاتحة جاء من طريق الآحاد لأن الله تبارك وتعالى أمر في القرآن بأن نقرأ ما تيسر من القرآن كما في سورة المزمل فقرأوا ما تيسر من القرآن، قال الله تعالى فقرأوا ما تيسر منه، قالوا فالله تبارك وتعالى فرض علينا أن نقرأ شيئا من القرآن، قالوا وهذا الشيء لا يصدق إلا بآية واحدة. فلو قرأ المصلي في صلاته ولو لم يقرأ الفاتحة قرأ آية واحدة فإن صلاته صحيحة. ما أدري هل زرتم يعني بلاد تركيا في يعني صليتم هناك أم لا؟ لعل بعض إخوانكم زار تركيا وكنت زرتها قديما يعني قبل حوالي 13 سنة أو 14 سنة، لكن لم أزر العاصمة إسطنبول، لكن دخلت إلى أعماق تركيا حوالي ما أدري 900 أو 1000 كيلو في مدينة قونيا، وهذه مدينة قونيا معلشة يعني جملة اعتراضية قد يكون لها محل من الإعراب. مدينة قونيا هذه فيها ضريح عظيم، ضريح عظيم أكبر من هذا المسجد مشهد، وهذا القبر هو لجلال الدين الرومي. كان الأتراك قديما لا يدخل التركي إلى بلده عندما يكون مسافرا حتى يمر على قبر جلال الدين الرومي ويطوف عليه سبعا ثم يدخل إلى بيته، وهذا ما زال إلى اليوم. وكان سفري لجلب مخطوطة من المخطوطات في مكتبة في هذه البلدة في قونيا، فلا أعرف لغة الأتراك، والبلاد التي في أعماق تركيا لا يفهمون أي لغة أخرى. في إسطنبول يفهمون أحيانا الإنجليزية والعربية، لكن في أعماق تركيا لا يفهمون إلا التركية. فهذا المترجم أو القائد الذي يقودني اشترط علي أن لا يأخذني إلى مكتبة المتحف حتى نذهب إلى قبر مولانا كما قاله. فقال لابد في الصباح لابد أن نمر على قبر مولانا ثم نذهب إلى العمل، وكان رمضان. فقلت الوقت قصير، وهذه مكتبة المتحف فيها شرط يعني معجز، وهو أنه لا يجيزون أخذ المخطوط ولا تصويره، ما يديروا لك لا فوتوكوبي لا يديروا، المهم حط اقعد واكتب واش تحب تكتب، كي يخلص الوقت ينحوه لك ويرجعوه. فقلت أنا حيلة حتى أتهرب لأنه سافر سافر بعيد، كن قل له مرش قبر مولانا وشرك يقول لي يضربني بكتفي يقول لي امشي. فتحايلت عليه بعد التي واللتية قابل أن نذهب إلى المكتبة وفي المساء نرجع إلى قبر مولانا ونطوف سبعا. وفي المساء عندما أخذت غرضي قال نذهب الآن إلى قبر مولانا، قلت مولانا رب العالمين جعل لنا الكعبة هي التي نطوف عليها، أما هذا فهو شرك بالله تبارك وتعالى، ويفهم اللغة العربية. فغضب غضبا شديدا، قال لو كنت أعلم أنك ستفعل هذا والله ما أخذتك إلى المكتبة. المقصود يا إخواني أن هذه البلدة حضرت فيها رمضان، وصلاة التراويح من العجيب أن صلاة التراويح يقوم الإمام ويقرأ الفاتحة لأنها عندهم واجبة، والتحقيق عند الحنفية أن الصلاة لا تجوز بدون فاتحة، لا كما يفهمه كثير من الناس بأن الأحناف يعني يجيزون الصلاة بلا فاتحة، بل هي واجبة عندهم. لماذا؟ لأنها ثبتت بطريق الأحد، فيقرؤون الفاتحة ثم يقرؤون آية ويركعون. وما رأيت عبثا بالصلاة كذلك العبث. فاحمدوا الله تعالى يا إخواني على السنة، احمدوا الله تبارك وتعالى أن هداكم إلى سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وأنكم تصلون على وفق ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفة صلاته. أنا أرى أن أتوقف عند هذا الحد في شرح الأحاديث، لأن هذا الحديث يحتاج إلى وقفة، فأرى أن أرجئ البحث عنه في الدرس اللاحق إن شاء الله تعالى.